الحمد لله الحمد لله عالم الخفيات المطلع على الضمائر والنيات أحمده سبحانه وتعالى على ما علم وأشكره جل وعلا على ما هدى وقوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له على سماواته ثم على العرش استوى وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أكرم الأصفياء والداعي إلى سلوك المحجة البيضاء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خلفاء الدين وخلفاء اليقين صلاةً وسلامًا دائمين إلى يوم حشر العباد أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. أيها المسلمون، يعلو المرء بالإيمان وحسن الخلق، وترتقي منزلته عند الله بالجمع بينهما. قال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم أي ضامنا ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، رواه أبو داود. والحلم أساس الأخلاق ودليل كمال العقل وامتلاك النفس، والمتصف به عظيم الشأن، رفيع المكانة، محمود العاقبة، مرضي الفعل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الحلم والصبر على الأذى والعفو عن الظلم أفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة، يبلغ بها الرجل ما لا يبلغه بالصيام والقيام، وهو من الخصال التي يحبها الله عز وجل في عباده، ووعد من آمن واتصف به بالمغفرة والجنة. قال سبحانه: والكاظمين الغيظ. قال ابن كثير رحمه الله: أي لا يعملون غضبهم في الناس، بل يكفون عنهم شرهم ويحتسبون ذلك عند الله تعالى. وأحق المتصفين بالحلم هم الرسل عليهم السلام. قال الفضيل رحمه الله: من أخلاق الأنبياء الحلم والأناة وقيام الليل. والله عز وجل أثنى على إبراهيم عليه السلام بالحلم في قوله: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وبشر بغلام متصف بالحلم، يقول الله عز وجل: فبشرناه بغلام حليم. ونوح عليه السلام دعا قومه إلى عبادة الله عز وجل، فجعلوا أصابعهم في آذانهم استكباراً عليه، وقالوا عنه مجنون وازدجر، فحلم عليهم 1000 سنة إلا 50 عاماً. وموسى عليه السلام رماه قومه بالجنون وتحدوه بالسحر وأتمروا عليه ليقتلوه، فحلم عليهم فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وحكى النبي صلى الله عليه وسلم عن نبي من الأنبياء ضربه قومه فأدموه، فكان يمسح الدم عن وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، متفق عليه. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لاقى الأذى والسخرية من قومه، وكان يقول لعائشة رضي الله عنها: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وملك الجبال يأتيه ويقول له: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، متفق عليه. ورآه أعرابي فجذبه بردائه جذبة شديدة حتى أثر في عنقه، وقال: يا محمد، يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضحك وأمر له بالعطاء، متفق عليه. وامتد حلمه صلى الله عليه وسلم إلى الخدم. قال أنس رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط. وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على من اتصف بالحلم من الصحابة، فقال لأشج أشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناء. رواه مسلم. وأبو بكر رضي الله عنه سبق غيره بالإيمان وكمال الصحبة وبما تحلى به من صفات عظيمة، فشهد له الصحابة رضي الله عنهم بذلك. قال عمر رضي الله عنه: أبو بكر أحلم مني وأوقر. والشجاعة في قوة القلب وثباته، فلا يزعزعه قول جاهل ولا فعل سفيه. والقوي الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب فيفعل ما يصلحه. أما المغلوب حين غضبه فهو ضعيف. والنبي صلى الله عليه وسلم مدح من ملك نفسه عند الغضب، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. واحتمال السفيه خير من التحلي بصورته، والإغضاء عن الجاهل خير من مشاكلته. ومن سكت عن جاهل فقد أوسعه جوابا وأوجعه عقابا. قال رجل لضرار بن القعكاع رضي الله عنه، فقال له: والله لو قلت لي مسبة واحدة لسمعت مني 10. فقال له ضرار: لو قلت 10 لم تسمع مني 1. وشتم رجل الشعبي رحمه الله فأجابه بقوله: إن كنت ما قلت فغفر الله لي، وإن لم أكن كما قلت فغفر الله لك. ومن صفع عن الخلق عفى الله عنه. قال ابن القيم رحمه الله: يعامل العبد في ذنوبه بمثل ما يعامل به العبد الناس في ذنوبهم. يعامل العبد في ذنوبه بمثل ما يعامل به العبد الناس في ذنوبهم. والجزاء من جنس العمل، فمن عفا عفى الله عنه، ومن سامح أخاه في إساءته إليه سامحه الله في إساءته، ومن أغضى وتجاوز تجاوز الله عنه، ومن استقصى استقصى الله عليه. والغضب مفسد للأخلاق والأعمال وللعقل والمرؤات. قيل لابن المبارك رحمه الله: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة واحدة. قال: ترك الغضب. وترك الغضب وصية النبي صلى الله عليه وسلم. جاءه رجل فقال: أوصيني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. وقال الراوي رضي الله عنه: فكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله. والعقل ينقص عند الغضب فيؤدي إلى قول الباطل وكتم الحق. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. رواه النسائي. ويمنع من القول العدل. الغضب يمنع من القول في العدل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. متفق عليه. وقد يخسر المرء شيئا من ماله بسبب الغضب. قال جابر رضي الله عنه: سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، ورجل من الأنصار على ناضح أي بعير، فتلدن عليه بعض التلدن أي تلكأ عليه، فقال لبعيره: لعنك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا اللاعن بعيره؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: انزل عنه فلا تصحبن بملعون. لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. رواه مسلم. وقال ابن رجب رحمه الله: فهذا كله يدل على أن دعاء الغضبان قد يجاب إذا صادف ساعة إجابة، وأنه ينهى عن الدعاء على نفسه وأهله وماله في الغضب. وإذا غضب الإنسان قال ما لا يعلم، وندم على ما قد يعمل من عقوق والديه، أو قطع رحمه، أو مفارقة زوجه، أو قطع رزقه، أو هجران الأصحاب له، أو الاعتداء على الآخرين، أو صدور أقوال محرمة منه، من قذف والسباب وفحش وأنواع من الظلم والعدوان، ويتولد من ذلك الهم والوحشة والحزن والوحدة. وقد يعاقب على ما بدر منه في غضبه بحد أو تعزير أو عقوبة في الآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من غضب بتعاطي أسباب تدفع عنه الغضب، فأمر بالتعوذ من الشيطان لأنه سبب الغضب، لأن الشيطان سبب الغضب والعدوان. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متفق عليه. ونهى الغضبان عن الكلام سوى الاستعاذة، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم فليسكت. رواه أحمد. فإن كان بقربه ماء توضأ، قال عليه الصلاة والسلام: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. رواه أحمد. وأمره بالتحول عن الهيئة التي هو عليها، قال عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. رواه أبو داود. ومن شرف النفس وعلو الهمة الترفع عن السباب، وفي الإعراض عن الجاهل صون للعرض والدين. ومن صفات المؤمنين: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ومن غضب فعليه أن يتذكر حلم الله عز وجل عليه، وأن يخشى عقابه، فقدرة الله عز وجل عليك أعظم من قدرتك على الخلق. وليتذكر ما يؤدي إليه الغضب من الندم والحسرة، وليحذر عاقبة العداوة والانتقام وشماتة الأعداء بمصابه. والمؤمن يستشعر ثواب العفو وحسن الصفح، وأن الدنيا أهون من أن يغضب لها، فيقهر نفسه عن الغضب. ومن لم يكن حليما فعليه أن يدفع نفسه للحلم. قال الأحنف رحمه الله: لست بحليم ولكن أتحالم. وإذا خالف المرء ما يأمره به غضبه وجاهد نفسه على ذلك اندفع عنه شر الغضب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. Sachez que le degré de la personne est élevé avec la foi et le bon comportement, et son rang s'élève auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala s'il possède ces deux caractéristiques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je suis garant d'une maison dans le plus haut degré du paradis pour celui qui aura le meilleur des comportements. Rawahu Abu Daoud. Et la gentillesse est le fondement du bon comportement. La gentillesse et la douceur sont le fondement du bon comportement. Et c'est une preuve que la personne possède une raison complète et une intelligence parfaite. Celui qui possède ce caractère sera honoré et aura une place digne, et il aura une bonne fin, et ses actes seront approuvés. Cheikhul Islam, rahimahullah, disait: la gentillesse, la patience face aux difficultés, et le fait de s'abstenir de commettre l'injustice font partie du meilleur des comportements que peuvent posséder les gens d'ici-bas et de l'au-delà. Et la personne atteint avec eux, avec ses caractères, ce qu'elle ne pourra jamais atteindre avec la prière ou avec le jeûne. Et la gentillesse est un caractère qu'Allah tabaraka wa ta'ala aime voir dans ses serviteurs. Et il a promis à ceux qui ont cru et appliqué la gentillesse et la douceur un pardon, et il leur a promis également le paradis. Allah azza wa jalla a dit: et ceux qui dominent leur rage. Ibn Kathir rahimahullah a dit: ceux qui n'épanchent pas leur colère sur les gens, mais au contraire, ils retiennent leur mal et ils espèrent dans cet acte la récompense d'Allah azza wa jalla. Et ceux qui ont le mieux appliqué ce caractère sont les messagers et les prophètes alayhim salatu wassalam. Al-Fudayl rahimahullah a dit: parmi les caractères nobles des prophètes, il y a la gentillesse, il y a la douceur et la prière de la nuit. Et Allah azza wa jalla a fait l'éloge d'Ibrahim alayhi salam en disant de lui qu'il était doux et gentil. Allah azza wa jalla a dit: Ibrahim était certes gentil, très implorant et repentant. Et on lui a annoncé la bonne nouvelle d'un enfant doux et gentil. Allah azza wa jalla a dit: et nous lui annonçâmes la nouvelle d'un enfant gentil. Et Nuh invita son peuple à n'adorer qu'un Dieu unique. Ils mirent leurs doigts dans leurs oreilles par orgueil et ont dit de lui que c'était un possédé, et il fut repoussé. Mais malgré cela, il patienta et resta doux avec eux pendant 950 ans. Et Moussa alayhi salam, son peuple l'ont traité de fou. Son peuple l'a traité de fou. Et ils l'ont accusé de sorcellerie, et ils se sont concertés afin de le tuer, mais il resta doux et gentil envers eux, et Allah subhanahu wa ta'ala l'a innocenté de ce qu'il l'accusait, et il était d'un rang honorable pour Allah azza wa jal, et il avait des caractères nobles auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous relate également l'histoire d'un prophète qui s'est fait frapper par son peuple jusqu'à ce que ce dernier saigne. Alors qu'il essuyait le sang de son visage, il disait au Seigneur: pardonne à mon peuple, car ils ne savent pas. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Et notre prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, sallallahu alayhi wa sallam, fut confronté à la dureté et à la moquerie de son peuple. Et l'ange des montagnes lui dit: si tu veux que je renverse les deux montagnes sur eux, je le ferai. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre: non, mais j'espère qu'Allah azza wa jal fera sortir de leur descendance des gens qui adorent Allah azza wa jal seul, sans rien lui associer. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Et un bédouin un jour le tira le prophète sallallahu alayhi wa sallam par son manteau avec force et vigueur, à tel point que cela lui laissa une marque sur le cou. Le bédouin lui dit: Ô Muhammad, donne-moi de l'argent d'Allah Azza wa Jal que tu possèdes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est retourné en souriant et il a ordonné qu'on lui donne de l'argent. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Et sa douceur, la douceur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et sa gentillesse se sont propagées jusqu'à ses servants. Anas radiallahu anhu a dit: j'ai servi le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant 10 années. Jamais il ne m'a dit ouf, c'est-à-dire que jamais il ne lui a fait de reproche ou de réprimande. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'éloge de ceux qui appliquent ce caractère noble parmi les compagnons. il a dit à Al-Ashaj, Ashaj Abd al-Qays, il lui a dit, il y a en toi deux caractères qu'Allah Azza wa Jal aime, la gentillesse et la douceur. Rawahu Muslim. Et Abu Bakr radiallahu anhu a devancé les autres compagnons dans la foi et dans les nobles caractères également. Et les autres compagnons radiallahu anhum attestent et témoignent de cela. Umar radiallahu anhu a dit, Abu Bakr est plus gentil que moi et plus doux. Et sachez également que le courage et que le cœur soit ferme et fort, et que aucune parole d'ignorant ne puisse le faire trembler. Et la personne forte est celle qui sait se contrôler au moment de la colère et qui fait ce qui lui est bénéfique et non préjudiciable à ce moment-là. Mais celui qui ne se retient pas quand il est en colère, celui-là en réalité est une personne bien faible. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait l'éloge de ceux qui se contrôlent au moment de la colère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le puissant n'est pas celui qui s'énerve vite et qui se met en colère rapidement, mais le puissant est celui qui contrôle sa colère. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Et sachez que supporter la parole d'un ignorant et ne pas lui répondre est meilleur et plus méritant, et cela lui fait encore plus mal. Un homme a dit ad-dirar, il lui a dit, par Allah, si tu m'avais insulté une fois, tu aurais entendu de moi 10 insultes. Alors Dirar radiallahu anhu lui dit, si tu m'avais, moi, insulté 10 fois, tu n'aurais pas entendu de moi ne serait-ce qu'une insulte. Et un homme insulta Al-Sha'bi rahimahullah, qui lui dit, si je suis ce que tu dis, eh bien qu'Allah azza wa jal me pardonne. Et si je ne suis pas ce que tu dis, qu'Allah azza wa jal te pardonne à toi. Et celui qui pardonne à la créature, le créateur subhanahu wa ta'ala lui pardonnera et il sera clément avec lui. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah disait, la personne est traitée par Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de ses péchés comme elle traite les gens vis-à-vis de leurs péchés. Et la récompense découle de la nature des actes. Celui qui pardonne aux gens, Allah azza wa jal lui pardonnera. Et celui qui excuse son frère dans une mauvaise chose qu'il lui a faite, Allah subhanahu wa ta'ala excusera ses erreurs. Et celui qui ne pardonne pas et n'excuse pas, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala ne lui pardonnera pas. Et sachez également que la colère altère le comportement. Il altère le comportement, les actes, il altère la raison et rabaisse l'âme. On demanda à Ibn al-Mubarak, rahimahullah, on lui dit, décris-nous le bon comportement en une seule parole. Alors Ibn al-Mubarak a répondu, le délaissement de la colère, le fait de délaisser la colère. Et délaisser la colère est le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un homme vint le voir et lui a dit, conseille-moi, donne-moi un conseil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, ne te mets pas en colère. La personne réitéra sa question plusieurs fois et le prophète sallallahu alayhi wa sallam à chaque fois il lui disait, ne te mets pas en colère. Rawahu al-Bukhari. Et celui qui rapporte le hadith a dit, j'ai réfléchi sur les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a dit cela, et il m'est apparu évident que la colère détient tout le mal et la raison diminue lorsqu'on est énervé. Ceci mène à dire des paroles mensongères et fausses, et ceci amène également à cacher la vérité. Et parmi les invocations que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, ô Seigneur, je te demande de dire une parole de vérité, que cela soit dans la colère ou dans la satisfaction. Rawahu an-Nasa'i. Et la colère empêche d'être équitable. La colère empêche la personne d'être équitable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le juge ne juge pas entre deux personnes alors qu'il est en colère. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Et il se peut que la personne perde une partie de ses biens à cause de la colère et à cause de l'énervement. Jabir radiallahu anhu rapporte et il dit, nous sommes partis en expédition avec le prophète alayhi salatu wassalam, et il y avait un homme parmi l'Ansar qui était sur une monture, et cette monture était lente et elle le retardait. Alors il se mit en colère et il dit à sa monture, qu'Allah azza wa jal te maudisse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam entendant cela a dit, qui est celui qui a maudit sa monture? Alors l'homme a dit, c'est moi, ô messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, descends et laisse-la là, et laisse ta monture ici. Je ne veux pas qu'une chose maudite nous accompagne. Et il a dit ensuite, n'invoquez pas contre vos propres personnes. Ne faites pas d'invocation contre vos propres personnes, ni contre vos enfants, ni contre vos biens. Il se peut que vous soyez à un moment où une personne demande une chose et qu'on l'exauce. Rawahu Muslim. Ibn Rajab, rahimahullah, a dit: tout cela est une preuve que les invocations de celui qui est en colère peuvent être exaucées. Et c'est pour cette raison qu'il est interdit de faire des invocations contre soi-même, contre sa famille et contre ses biens au moment où on est en colère. Et quand la personne est en colère, elle dit des choses sans savoir. Et elle regrettera ce qu'elle a fait, comme ingratitude envers les parents, comme le fait de couper les liens de parenté, comme le fait de divorcer son épouse, comme la perte de ses biens, comme le fait d'être délaissé par ses amis, comme être injuste envers les autres. Il se peut qu'elle dise des paroles indécentes et interdites alors qu'elle est en colère, comme accuser à tort, insulter et dire des paroles obscènes et autres formes d'injustice et de transgression. Et de cela découlera les problèmes, l'affliction et la solitude. Et il se peut que la personne fasse des choses sous l'état de la colère qui l'amène à se retrouver, à être châtié ou en prison et autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonnait à celui qui est en colère de faire certaines causes qui repoussent justement cette colère. Il a ordonné, alayhi salatu wassalam, de demander la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre shaitan, contre le diable. Car le diable est la cause de la colère et de la transgression. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour a vu un homme qui était en colère et dont le visage est devenu rouge de colère. Et il a dit: je connais une parole que s'il l'a dit, ceux qui l'ont se seraient dissipés et se seraient envolés. S'il disait a'oudhu billahi minash shaitanir rajim, c'est-à-dire je demande la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le diable lapidé, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Et il a conseillé alayhi salatu wassalam à celui qui est en colère de parler sauf pour demander la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si l'un d'entre vous est en colère, eh bien qu'il se taise, rawahu Ahmad. Et si la personne qui est en colère a de l'eau à sa portée, qu'il fasse ses ablutions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la colère émane du diable, et le diable est créé de feu, et ce qui éteint le feu, c'est l'eau. Et si l'un d'entre vous est en colère, qu'il fasse alors ses ablutions, rawahu Ahmad. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de changer de position lorsqu'on est en colère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si l'un d'entre vous est en colère et qu'il est debout, eh bien qu'il s'assied. Et si la colère est partie, sinon qu'il s'allonge, rawahu Abu Daoud. Et sachez que ceux qui prouvent la grandeur d'âme et que la personne délaisse les insultes. Et le fait de se détourner des ignorants, il y a dans cela une préservation de son honneur et de sa religion. Et parmi les caractéristiques des croyants, Allah Azza wa Jal nous dit: lorsque les ignorants s'adressent à eux, ils disent paix, ils disent salam, c'est-à-dire qu'ils s'écartent d'eux. Et celui qui s'énerve, eh bien qu'il se rappelle la douceur et la gentillesse d'Allah Azza wa Jal avec lui. Il commet des péchés jour et nuit, et Allah subhanahu wa ta'ala ne dévoile aucun de ses péchés, et il lui pardonne, et qu'il craigne également son châtiment. Il faut que tu saches que la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi est plus grande que la capacité que toi tu as sur les créatures, et qu'il se rappelle ce qui découle de la colère comme regret et perdition, et qu'il prenne garde à la mauvaise fin des injustes et à la vengeance des ennemis. Le croyant doit toujours ressentir la récompense quand il pardonne et qu'il excuse, et la vie d'ici-bas en réalité ne vaut pas la peine qu'on se mette en colère pour elle. La personne au contraire doit se retenir, et celui qui n'est pas doux de nature et n'est pas gentil, et bien qu'il se force. Al-Ahnaf rahimahullah disait: je ne suis pas doux de nature, mais je me force à l'être. Et Allah Azza wa Jalla a dit: accepte le pardon, commande ce qui est convenable et éloigne-toi des ignorants. ثم علموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.

الله أكبر. الله أكبر. تحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليكم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بارك السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.